الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين، فارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وبعد، فنتكلم اليوم عن موضوع أثر أو محافظة الإسلام على العقل وأثرها في تنمية الفرد والمجتمع. المحافظة على العقل تأتي من جهتين: الجهة الأولى في كل ما ينمي هذا العقل ويزيد فيه، يأتي الشرع بمدحه وذكره والحث عليه، وكل ما يحاول هدم هذا العقل والاعتداء عليه يأتي الشرع بالمعاقبة لفاعليه. فالاعتداء على العقل اعتداء على ضرورة من الضرورات الخمس التي بدونها لا تصح الحياة، وهي ضرورة الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو قل العرض، وهي التي تجب فيها الحدود. فإن الاعتداء على المال فيه حد السرقة، والاعتداء على النسل أو على العرض فيه حد الزنا أو حد القذف، وأما أمر العقل فالاعتداء عليه هو حد شارب الخمر أو حد المسكر. ترى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يكلم أصحابه بسؤال وينتظر الجواب إعمالا للعقول وتنمية لها واستثمارا لها واستخراج لقدراتها. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جاءت سائلة تسأله، قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، يعني فما أفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. أقضوا الله، الله أحق بالوفاء. فأعمل عقلها صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يجيبها، فجهزها أولا للجواب بذاك السؤال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مرة مع أصحابه وأتي بجمار. تعرف الجمار؟ إذا قطعوا نخلة ما يكون في رأسها تحت الجريد جمار أبيض طعمه طيب. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار ومعه نفر من أصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: فوقع الناس في شجر البوادي البادية الصحراء، يعني كل أبعد في تفكيره ولم يفكر أحد أنها النخلة. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. استحيا لوجود أبيه وأبي بكر والكبار، هو كان من صغارهم رضي الله تعالى عنه وعنهم. قال رضي الله عنه: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. يقول ابن عمر فلما ذهبت قلت لأبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني ما هي وقع في نفسي أنها النخلة فقال أبوه لما لم تتكلم قال استحييت يا أبي من مكانك ومكان أبي بكر والكبار قال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا أو أحب إلي من مفروح به أو كما قال رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم حدثوني ما هي استثمار لعقولهم واستثارة لأذهانهم وتشغيل لها. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله أفلا يتدبرون القرآن وتدبر إعمار للعقل، وقال سبحانه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وقال سبحانه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأمرهم بالتفكر، والتفكر والتعقل معناهما واحد. ويأتي القرآن يقول أفلا تعقلون قليلا ما تذكرون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهكذا. فالقرآن مدح العقل وحث عليه وعاب على أناس لا يعملونه، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقوله سبحانه يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فيه إعمال للعقل أن يتفكر الإنسان وأن يتدبر وأن ينظر للغاية التي خلق لها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالمحافظة على العقل وتثميره والاستفادة منه أمر قطعي البداهة، يعني بديهي جدا لا يختلف فيه اثنان. إنما الذي أقوله في خطبتي هذه الاعتداء على العقل، فإن الاعتداء على العقل قد يكون من الشخص نفسه أو قد يكون من غيره. فإذا ما اعتدى إنسان على عقل غيره أن ضربه ضربة أفقدته الوعي، أفقدته العقل، جن بعدها، فهذا تجب فيه الدية كاملة. لأن العلماء يقولون تجب الدية في النفس وما دونها، تجب الدية الإنسان كاملة إذا قتل أحده إنسان أخاه، ففيه القصاص إن كان عنده عدوان أو الانتقال إلى الدية. قال تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أذي الكفار، ودية مسلمة للأهل إلا أن يصدقوا. فكذلك من اعتدى على عضو من الأعضاء ففيه قصاص أو دية على حسب الحال. فمن اعتدى على العقل أن ضربه ضربة، هذه الضربة أفقدته العقل، جن بعدها، فهذا الذي ضرب هذه الضربة له دية كاملة مع أنه حي يسعر، إنما في الاعتداء على العقل وإذهاب منفعته تلك الدية الكاملة، إذا ما اعتدى إنسان على أخيه. أما إذا اعتدى هو على عقل نفسه بأن أذهبه، ولا يكون ذلك إلا بشرب المسكر، والمسكر الخمر، وكل ما خامر العقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وقال كل مسكر خمر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الذي يشرب الخمر يجلد الحد. يقول أنس كان فلان كثيرا ما يؤتى به، فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بعصا. وقالوا كان الحد حد الخمر على أيام رسول الله 40 جلدة، وعلى أيام أبي بكر 40 جلدة، ثم لما كان عمر رضي الله تعالى عنه زادها إلى 80. قال علي رضي الله عنه ضرب رسول الله 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. ذاك أنه رضي الله عنه أقام حدا مرة على شارب خمر، فجعل يضربه 40 جلدة، ثم أمسك، فقيل له إن عمر ضرب 80، قال ضرب رسول الله 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. يعني الاقتصار على الحد الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تلك الزيادة التي زادها عمر زجرا للناس وتخويفا لهم عن ارتكاب مثل هذا الحد مرة أخرى. فهذا عقوبته إذا اعتدى وشرب الخمر. الخمر ما خامر العقل. طيب، عندنا مسكرات كثيرة بتباع ويصنعها الناس، وقد يكون تاجر طيب زي الدكتور الصيدلي، تجارة مرموقة ومكانة ولقب رائع جدا الدكتور فلان، ثم هو يبيع تلك الأدوية التي تذهب بالعقول، أدوية الجدول. هذه الأدوية وزارة الصحة لا تجعلها في شركات التصنيع العادية، إنما لا يأخذها إلا الدكتور الصيدلي، الطبيب الصيدلي يأخذها بنفسه من تلك الأماكن المعروفة، ثم هم يجعلونها في أماكن خاصة وليست في كل المستشفيات بل في عيادات الألم أو كذا. هذه الأدوية إذا ما كان هذا الدكتور يبيعها سوق سوداء كما يقال، فقل لي بربك ما حكمه؟ وهل هو يصنف تاجر خمر؟ أما أنه يصنف محارب لله ورسوله؟ أما أنه يصنف خائن للأمانة التي اؤتمن عليها والتي علقت في رقبته؟ أمر شديد، أمر شنيع. النبي صلى الله عليه وسلم عاب الخمر حاملها وعاصرها ومعتصرها والمحمولة إليه، فقال كل هؤلاء ملعونون، نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أثر العقول وأثر بنائها ينعكس على أمة في تأخر إلى تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه إعمالا لعقولهم. من ذلك أنه لما جاء الكفار في 10,000 يوم الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما نفعل؟ فقال له سلمان: يا رسول الله، إنا كنا إذا حصرنا خندقنا. فصنعوا الخندق إعمارا للعقل. ولما كان في يوم بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال قائلهم: يا رسول الله، نتقدم فيكون الماء خلفنا وهم لا يشربون. قال له ابتداء: أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فشاوره وأخذ بمشورته. وفي يوم أحد شاورهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما شاورهم وكان من رأي بعضهم كذا ومن رأيه هو خلاف ما قالوا، فدخل ولبس لأمته، فلما خرج قالوا: لعلنا أكرهناك يا رسول الله على ما نريد. قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم. كان في أحد ما كان، ففي انتهاء الغزوة نزلت سورة آل عمران تحكي لنا ما كان فيها أو بعض تفاصيلها، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. فلو استقل أحد بعقله لكفاياته في نفسه ولرجحان عقله لاكتفى رسول الله، فهو رسول الله المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له: شاورهم في الأمر. فهل رأيت عاقلا يشاور مجنونا يأخذ برأيه بمشورته؟ اللهم لا. إذن هيا نرجع إلى ما كنا فيه من أمر الخمر ومن أمر المسكر ومن أمر المخدرات التي تباع في أماكن على العلن. صراحة تباع في أماكن على العلن. رأيت ناس يقفون عند الكوبري هناك، فسألت سائل: ما هذا؟ قال: ده بيبيعوا مخدرات بالطابور. بالطابور كده على مرأة ومسمع؟ قال: نعم، هكذا يباع، هكذا العهد على الراوي، أنتم أهل المكان أدرى بذلك إن كان موجود أو غير موجود. وبعضهم يقول: لا، ده عند الدائري، والتوك توك يعدي ويعطي اللي مش عارف كذا ويأخذ الفلوس. طيب، بائع المخدرات هذا يحرق قلوب الناس على أولادهم، صح يا أحباب؟ أعيدها مرة أخرى: بائع المخدرات هذا يحرق قلوب الناس على أولادهم الذين وقعوا في الإدمان، فاللهم احرق قلبه على أعز ما عليه كما حرق قلوب الناس. هذه بتلك الجزاء من جنس العمل. يوم الجمعة في ساعة إجابة قال العلماء: هي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، وقالوا: هي من آخر ساعة بعد العصر. قول هكذا وهكذا وكل معتبر. فلو كانت هذه فأسأل الله أن يستجيب لي فيهم. هؤلاء الذين يضلون الناس ويفسدونهم. حد شارب الخمر 40 جلدة كما ذكرت لك، وقيل 80 جلدة كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وحكاها عنه علي رضي الله تعالى عنه. بعض الناس يتساهل في أمر البيرة على الخصوص، يقولون نشربها لتنظيف الكلية والحالب والحصوات، وهؤلاء أخطأوا. طب ما يجتمع له أن يذهب إلى بيع الشعير ويشتري شعير، وبدل ما بيعمل بليلة من القمح يعمل بليلة من الشعير ثم يشربها، وقد تأدى الغرض دون أن يشرب المسكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن المسكر. وسأله بعض أصحابه قال يا رسول الله الخمر تتخذ دواء؟ قال لا، هي الداء، ده هي المرض. سئل النبي عن الخمر يتخذ دواء؟ قال لا، بل هي الداء، يعني هي المرض. فاتقوا الله يا عباد الله، الخمر أم الخبائث، تفسد على الناس دنياهم وآخرتهم. أما إفسادها لدنيا الناس، إفسادها لعقولهم، يصير كالحيوانات العجموية، بعدما يصير مدمن يضيع عقله، بعدما يصير يشرب هذه البراشيم وهذه الأشياء لا يتحكم في نفسه، يصير ألعوبة لأولئك الذين يبيعون له هذه الأشياء، ده كلام واضح. ثم بعد ذلك مثل هذا المدمن ومثل هذا الأسير لتلك المخدرات وتلك الخمور، لا ينتظر منه أن يبني بيتا أو أسرة أو أن يبني أو أن يعمل أصنع تقدما أو إلى آخره، إنما ينتظر منه ربي يشفيه، ده بس. لو تم شفاءه يبقى لا يعني شيء، معجزة وقد كانت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ثم هؤلاء عقوبتهم في الدنيا ما هم فيه من مزلة، يعني انظر إليه هو يتحسر عليها، هو لا هم له في الحياة إلا أن يجمع لها. يعني هؤلاء الذين يدمنون تلك الأشياء من البراشيم والترمدول ومش عارف وهكذا، هذه الأشياء التي يدمنونها لا هم لهم في الحياة إلا تحصيلها. طيب لو تعارض تحصيلها مع مصروف البيت تقدم هي، لو تعارض تحصيلها مع نفقة الأولاد أو الزوجة أو إلى آخره، لا لا لا لا لا هم له إلا هذه وفقط، فصار محصورا فيها حصرا وقصرا. فنعوذ بالله من ذلك. وأي ذلة وأي كسر للنفس وأي يعني قل ما شئت من هذه المهانة فذاك عقابه دنيا، ولو كان الحد يقام لكان الحد طهرة، يأتي لنا إذا مات قبل أن يتوب منها، فما حكمه في الآخرة؟ الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، خمر الآخرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ولا هم عنها ينزفون، خمر الآخرة لا فيها غول، خمر الآخرة لذة للشاربين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا، وعقب الكافرين النار. ثم يقول سبحانه فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هل يستوي هذا مع من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ إن الخلق جميعا يقومون من قبورهم أصابهم الجوع والعطش، كل الناس يقومون من قبورهم يوم يقوم ينفخ إسرافيل في الصور، يوم يقوم الناس لرب العالمين فيخرجون قد أصابهم الجوع والعطش. الذين أصابهم الجوع والعطش يودون أن يأكلوا وأن يشربوا، فالمؤمنون يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا، اللهم اسقنا يا رب العالمين. أما غيرهم فلا، فيدخلون النار فيلقى عليهم الجوع فيأكلون الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الضريع إذا ما أكلوه لا تستسيغه حلوقهم بل يقف فيها، فالذي يغص بالطعام ماذا يصنع؟ يبلعه بالماء، فلا يجد إلا الحميم فيشرب. قال تعالى وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، فإذا ما أكل الطعام الذي فيه الغصة ثم شرب الماء يأتي الحميم كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فإذا ما شوي وجهه هل يظل وجهه كما هو أم يسيل؟ فيسيل وجهه، ثم يأتي الماء على معدته وأمعائه فقطعها، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا الذي يسيل منهم يتجمع في مكان خبيث مخبث منتن في النار يشربه مدمن الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله للذي يشرب الخمر ولا يتوب منها، يقول النبي يسقيه الله من طينة الخبال أو من رضغة الخبال. قال أصحابه يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار تنحل عنها أجسادهم. يا أحباب الكرام، هذا حديث رواه مسلم. يا أحباب الكرام، أمر الخمر لا يستطيع محاربته إلا تقوى الله. لأن مهما كان الناس يعني مهما كان في السلطان من قوة أو شدة أو يضرب بيد من حديد على أولئك الذين يشربون الخمور أو يتاجرون في المخدرات، هذا وحده لا يغني. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معهم تدرج في تحريم الخمر وكان بعضهم يشربها، حتى نزل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أنس بن مالك: كنت أصب لهم الخمر في دارنا، وكان خمرهم من الفضيخ، يعني اسمها كده عندهم، وكان خمرهم من الفضيخ. يقول أنس: فلما جاء المنادى منادي رسول الله إن الله ورسوله حرم الخمر، قال أبو طلحة: أرقها. فأراقوها في الطرقات إعلانا للامتثال. فيا أحباب، اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم في عقولكم في أبدانكم في بلدكم فيما خولكم الله سبحانه وتعالى فيه. ثم ذاك الذي ينفق عليها الأموال الطائلة سيسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.